موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها الدليل على وجود الجنة والنار الآن. أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الجنة والنار معدتان، فقال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة، وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وتقدم أيضا في فتنة وعذاب القبر قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده، يعني في الجنة وفي النار، فأنا الله إياكم من النار وجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت ربي أكل بعضي بعضها، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، أي البرد الشديد، أي هذا يكون من هذا الذي جعله الله في هذه النار. وقال صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وقال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة وقال اذهب فانظر إليها. فهذه الأحاديث كلها والآيات من قبل تدل على وجود الجنة والنار خلافا لمن أنكرها عقلا أو إلحادا والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.